العمل الذي من جانب أصل التوحيد يدخل في أعمال جهاد لا يفهم أنه يتكلم كذلك عن أما هو ترك فالترك يسمى عمل. كما قال صاحب المراحل والترك عمل فعل في صحيح المنهج. وكما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء قال والترك عمل وفعل عند الأصوليين. إن الترك منهم من اطلع على هذا ومشى على هذا حتى في الإيمان. بمعنى إذا فهمنا القضية قلنا من العمل عمل جوارح بعضهم يقسمون قسمين عمل يضاف قبل التوحيد وعمل غير قبل التوحيد. العمل الذي لم يضاف قبل التوحيد كيف؟ هو العبادة المحرمة ترك الواجبات هل يؤثر في أصل الإيمان؟ بمعنى إذا ترك الواجبات هل يكفر؟ فعل المحرمات هل يكفر؟ وقال هناك أعمال لا تعلق بأصل التوحيد من الجوارح من العمل هل تعيش الصلاة على مذهب من يقول أن ترك الصلاة كفر فعنده أن هذا العمل من أعمال الجوارح فمن ترك الصلاة كفر. ينبغي أن تلحظ هذا الكلام أو هذا الأمر عندما تقرأ الحديث وقد تعلم إيش مذهبه في الصلاة. إذا كان مذهبه في الصلاة أو الكفر إذا هو يدخله في أعمال الجوارح التي من ترك إيش كفر. وكما قلت يذكرون كذلك ما لو تعلق بالترك مثل العلماء لو ذكروا شيخ الاسلام زي ما تصور رايت رجلا يسب النبي عليه وانت قادر على اتباع النبي ولم تتحرك كفرت بالاجماع يعني بمجمع عليه بين الحديثين بالاجماع عندك القدره ان تتحرك ولم تتحرك باتباع النبي هذا كفر هذا ترك لفعل يجب عليك ان تفعله فترك فيكم مخرج عن الدين هذا الاجماع للعلم بالاجماع لكن بقيد الخبره كما قال شيخ الاسلام الديني رحمه الله. ارايت احدا رمى بالمصحف على الارض عندك القدره على ان تبادع على كتب الله تتحرك فعل هذه الحركه عندها تعلق باصل التوحيد من ترك هذه الحركه هو قادر لك هو باجماع العلماء هذا هو التفصيل. اما الكلام المذكور عند كثير من الناس عند كثير من الفضلاء ومن غير الفضلاء كلام عن قضيه جنس العمل يتكلمون عن قضيه جنس العمل. اذا قلت له وش يقول لك جنس العمل شرط في صحه الايمان ايش تقصد بجنس العمل؟ كثير ممن تكلم في هذه القضيه الا برحمه الله كثير من تكلم لا يفهم شيء ولا يعرف معنى الجنس. شو معنى الجنس؟ ايش تقصد بالعمل؟ هل تقصد فيه عمل القلب؟ او تقصد فقط عمل القلب هو عمل الجوارح فقط؟ او تقصد عمل الجوارح عمل القلب؟ على ماذا تتكلم؟ وهل تقصد بالعمل هنا العمل الذي له تعلق بالاصل كما بينا او مع ذلك من الواجبات والمحرمات؟ لا بد من تفصيل هذا. لماذا؟ لأن هذا العمل لم تجري على لسان سلف أبدا ولم تعرف. جرت هذه اللفظة في كلام شيخ الإسلام في سياق آخر ولم يعرف في شيخ الإسلام فيه رحمه الله أنه تكلم هذه الكلمة في هذا السياق بوضوح لم يعرف فجيء بهذا إذا إذا كان المصطلح هذا هو الجديد ينبغي أن تقصد به لكي نفهم ثم نحكم هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح. لابد من بيان حقيقة. لماذا الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن مرض جنس العمل قال هذه فنطنة لا تأتي منه يعني إيش معنى جنس العمل؟ إذا لابد من تحكم. وكذلك نلخص الكلام في هذا الباب يطول جدا لكن باختصار الذين تكلموا عن جنس العمل منهم المصيب وهم قله ومن اخطا في هذا الباب لمن تكلم بجنس العمل اغلبهم الذين تكلموا عن جنس العمل منهم من يقصد بجنس العمل الصلاة باعتقاد اعتبار انه يعتقد ان ترك الصلاة كفر. في خلاف يسمع على مش خلاف الصلاة. اذا كنت تعتقد ان تعين جنس العمل هو الصلاة وتطرق بفارق الصلاة الاخر لا يعتبر بفارق الصلاة خلاف في هذه معروف بين اهل السنة. فلما تطرقنا الى بالارجاء باعتبار اني لا اقول بهذا جنس العمل هذا الذي تقول به فوقعوا في هذا الخطأ من هذا الجانب. اذا انفرش تقول جنس العمل عندي هو الصلاة. بعضهم مش يقول يقول جنس العمل جنس العمل أن العبد ينبغي أن ينطق بالشهادة ينبغي أن ينصدق لابد أن ينصدق لابد أن يتبع أعمال القلوب الأصول أن أعمال ذلك لابد أن يكون عنده شيء من الأعمال هذا قول بعضهم. فمن يقول بأن ترك الصلاة يدخل يقول لابد أن يفعل الصلاة لابد أن يأتي ببعض الأعمال جنس العمل ومنهم من لم يرى كفر فارغ الصلاة الذين قلت لابد أن يأتي بشيء من العمل. قال لا يتصور لا يتصور من من من من من مسلم من مؤمن نطق بالشهادتين وصدق وتبع مال القلوب ولا يأتي منه عمل قط بجواره. هذا كلام في أصله صحيح لكن كثير ممن خاض في أدبه نفسه لم يتسلم بما لما اعتقد هذا المعتقد ايش قال؟ قال من قال ان اعمال الجوارح شرط في كمال الايمان هذا مرجئ. معنى تجد من قال بان الاعمال الجوارح شرط في كمال الايمان يقول ان الايمان قول وعمل واعتقد. مكمن المشكل اين؟ لم يفرقوا بين الظاهر والباطن. هذه الجوهر من الظاهر وإلى الآن الشيخ الإبان رحمه الله مما قال أن الأعمال جوارح شرط في كمال الإيمان. اسمع الآن ماذا يقول الشيخ الإبان رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه للأدب المفرد الشريط الثالث الوجه الأول اسمع ماذا إن الإيمان بدون عمل لا يفيد. فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا إن كان نتخيله خيالا. آمن من هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مات منه هذا نستطيع أن نتصوره. يعني شخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يعمل لا يأتي منه عمل قد شخص لا يمكن تصوره إلا إذا قال ثم ماذا بدأ ممكن أن تصوره. قال الشيخ لكن إنسان يقول لا إله إلا محمد رسول الله ويعيش دهرا مما شاء الله ولا يعمل صالحا فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. أنا أعجب بمن يرمي هذا الشيخ هذا الوجه. ربما تستغربون من هذا النص لكن العلم هذا النص نقله الشيخ علي في بعض كتبه قال هذا الشيخ شيخ لكن كما قلت كثير ممن تكلم ذلك اما ان لم يكن اصطلاح العلماء ولم يكن ماذا يريدون ان يتكلموا عنه فيحصل ما حصل. باختصار كلام هذا ما يتكلم كثيرا لان الكلام شيء يجب ان يمشي. باختصار ضبط هذه المساله بالتفريق بين الظاهر والباطن. الان عندما نقول هل يتصور من مؤمن نظر وصدق وحقق أعمال القلوب هل يتصور منه أن لا يعمل عملا في الأرض؟ يتصور؟ لا يتصور. هل هذه الجملة هل لها تعلق بالباطن أو الظاهر؟ الباطن لا لها تعلق بالباطن لا الظاهر. تصور أنت رأيت شخصا